لولا بلايوت سف المال والثاني عامل مزمز البسكان. لولا بلايوت سف المال والثاني عامل مزمز البسكان والثاني تأثر القمار ورجعت تاني يا أول الأولى بنيوت سف المال وجبوا زاد تاني عمي المدمزيل بس كان عيوننا البال والتالتة أثار الأمام وحال يزل عزاز. ورجعت تاني أول الأولى بنيوت سف المال وجبوا زاز بلا سبرتو. أيوه. الأولى بنيوت سف المال وجبوا زاز بلا سبرتو. والتانية من مدمزيل بس كان عيون الزاز واخوك مرتو. والتالتة أثار الأمان وحالي زي الزاز يا ما سيرتو. رجعت تاني أول الأولى بنيوت سف المال وجبوا الزاز ملا سبرتو وسمروا. والتانية عمي المدمزيل بس كان عيون الزاز وأخوك مرتو وأعوان بيعوم. والتالتة أثار القمار لوحان أثار القمار لوحان يزل عزاز يا ما سيرته وبعتذر. الأولى بنيوت سف المال وجبوا زاز ملاس بنته وسمروا. والتالتة أثار القمار لوحات يزل عزاز يا ما سهرتو وبعت دوم لا حول الله. بعد الكتينة الذهب والدبوس الألماس صبحت سارع على كتافي على كتافي بصفيحة جاز. ورجعت تاني أقول لا تاني تالتة